أما بعد، قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع على راحلته فوقصت أو قال فأوقصت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ورأسه. قال المصنف: الوقص كسر العنق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما في قصة الرجل الذي وقع عن راحلته يوم عرفة. يقول رضي الله عنه: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا رأسه ووجهه. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تغسيل الميت المحرم، فلما كان مشتملا على هذا الحكم المتعلق بالجنائز ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، لأن أحكام الجنائز يحتاج فيها المكلف إلى معرفة حكم الشرع في الجنازة إذا كان الميت محرما. هل يعامل معاملة الذي هو غير محرم، أم أن الحكم يختص به بصفة معينة؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان محرما بالحج أو محرما بالعمرة أن حكمه في التغسيل والتكفين يختلف عن حكم الحلال الذي هو غير محرم بحج ولا عمرة. يقول عبد الله رضي الله عنه: بينما رجل، لم يبين العلماء رحمهم الله اسم هذا الرجل، وقال بعض العلماء إنه تعب كثيرا في معرفة اسمه، ولكنه لم يتوصل إلى شيء من ذلك. وهذه الجهالة لا تؤثر في الرواية، لأنه لا يترتب عليها شيء، لا من جهة السند ولا من جهة المتن. يقول: بينما رجل واقف بعرفة. وهذا الموقف قد كان في حجة الوداع التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت حجة واحدة في الإسلام، لم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها بعد بعثته، ولذلك كان الحكم من هذا الوجه متأخرا، يدل دلالة واضحة على اختصاص المحرمين بحكم معين في الغسل، أعني غسل الميت. يقول: إذ وقع عن راحلته. في هذه العبارة دليل على أن السنة للإنسان إذا وقف بعرفة أن يقف على راحلته يدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس الظهر والعصر جمع تقديم يوم عرفة مضى إلى الموقف واستقبله، وذلك عند الصخرات، ثم دعا عليه الصلاة والسلام راكبا على راحلته. ولذلك أخذ بعض العلماء من هذا دليلا على أن السنة للإنسان إذا وقف بعرفة وهو حاج أن يقف على دابته وراحلته. وهل إذا لم يجد الراحلة هل يقف على قدميه أو يجلس ويدعو جالسا؟ وجهان للعلماء، منهم من قال إنه إذا لم يقف على الدابة يسن له الجلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر جالسا على الدابة، ومنهم من قال يسن له القيام، لأن هيئة الراكب على البعير بمثابة القائم. وإن كان أقوى الوجهين أنه جالس عليه الصلاة والسلام. يقول: إذ وقع عن راحلته فوقصته، أي وقع هذا الرجل حال كونه واقفا بعرفة عن تلك الراحلة فوقصته، وفي رواية فأوقصته، وفي رواية فأقصعته. فأما رواية فأوقصته ووقصته فهي من الوقص، وهو كسر العنق، أي أنه لما سقط عن الدابة اندق عنقه فمات. وقيل إن الراحلة قد وطأته بالقدم فكسرت عنقه بعد أن سقط عنها. وأما رواية فأقصعت فإنها رواية قالوا المراد بها أنها هشمته الدابة، وذلك معروف في الدواب، فإنه إذا سقط الإنسان عنها ربما اعتدت عليه فوطأته فدقت عنقه فيموت من ساعته. وكل هذه الروايات صحيح، وإن كان أهل اللغة يقولون إن رواية فوقصت أفصح من إن قولهم وقصته الدابة أفصح من قولهم أوقصته بالهمز، فلذلك تكون رواية الوقص أفصح من رواية أوقصته، وذلك بالهمز كما ذكرنا. يقول رضي الله عنه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. هذه العبارة تدل دلالة واضحة على وجوب تغسيل الأموات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أصحابه رضوان الله عليهم، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن الميت إذا مات بين الناس وجب على من حضر ذلك الميت أن يقوم بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه. قالوا: واستفيد وجوب التغسيل من أمره عليه الصلاة والسلام بالتغسيل في قوله اغسلوه، لأن الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب، وقوله عليه الصلاة والسلام بماء وسدر قد تقدم المراد بهذه العبارة، وفيها دليل على أن المحرم إذا اغتسل بالماء والسدر أنه لا يحرم عليه ذلك الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل المحرم هذا الذي مات بالماء والسدر، فلو كان الماء والسدر حراما على المحرمين لم تنع النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الصحابة بذلك. وقال بعض العلماء بالمنع منه لأن فيه نوع من إزالة الشعث والتفث، وهذا القول ضعيف، لأن الغسل يجوز بالإجماع، مع أن الغسل يزيل الشعث عن المحرم. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان مع ابن عباس ينغمس في البرك التي هي بين المدينة ومكة، يسابق ابن عباس وينافسه، وكل منهما محرم بالنسك، فدل على أن المحرم لا يحرم عليه أن يغتسل ولو كان غسله للتبريد، وذلك لأنه محفوظ من هدي الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه، شرع الله تغسيل الموتى لما فيه من الطهارة لهم، وحرمة الميت ميتا كحرمته حيا، وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، فلذلك شرع الله تنظيفه وتطيبه والإحسان إليه بتكفينه كما قدمنا. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تحنطوه. والحنوط ضرب من الطيب يجمع بأنواع مختلفة كما سيأتي إن شاء الله بيانه عند الكلام على صفة تغسيل الموتى. يجمع هذا الطيب من أطياب مختلفة ثم يوضع في كفن الميت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وضعه لما فيه من مخالفة حال المحرم، فإن المحرم يحرم عليه أن يتطيب، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورص. فنهى المحرم عن أن يكون في ثوبه الطيب. وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن من طريق صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتمر بالجعرانة، فقال: وعليه جبة فيها أثر الطيب. فقال: ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك جبتك واغسل عنك الطيب. فدل هذا على أن المحرم لا يجوز له أن يتطيب، وذلك بعد تلبسه بالإحرام. وإذا ثبت هذا فإنه إذا مات لا يوضع في كفنه الطيب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوه، أي لا تجعلوا طيب الحنوط في كفنه. ولذلك لا يجوز وضع طيب الحنوط ولا غيره من الأطياب في كفن المحرم الميت. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تخمروا رأسه. التخمير مأخوذ من الخمر، وأصله التغطية، يقال خمر الإناء إذا غطاه. قالوا: وسميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل وتستره، والعياذ بالله. فقوله: ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوه بالكفن، فدل هذا على حرمة تغطية المحرم لرأسه، وكذلك تغطيته لوجهه، لأن الرواية الثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ولا تخمروا رأسه ووجهه، فدل على أن من أحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه ولا أن يغطي وجهه. ولذلك قال العلماء: إن المحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه بالمتصل، ولا يجوز له أن يغطي رأسه بالانفصال. ومثال الاتصال أن يجعل على رأسه قطعة من الورق تقيه حر الشمس، أو يجعل على رأسه غطاء كالعمامة والطاقية ونحو ذلك. وهذا هو صريح حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم. فنهى عن لبس العمامة لأنها تغطي الرأس، فلذلك نص العلماء على أن المحرم بالحج والعمرة لا يجوز له أن يغطي رأسه، سواء كان ذلك حال اليقظة أو كان في حال المنام. ولذلك يتساهل كثير من الناس في هذا الزمان، فإذا كان أحدهم محرما بالحج والعمرة وأراد النوم غطى وجهه ورأسه، وهذا من محظورات الإحرام، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يغطي رأسه حال اليقظة وكذلك حال المنام، بل يبقى رأسه منكشفا. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تخمروا رأسه. ومن هنا أخذ العلماء دليلا على أن من حمل على رأسه متاعا كفراشه ونحو ذلك أنه لا ينبغي له أن يضعه على رأسه مباشرة، لأنه إذا وضع الفراش على رأسه سفر الرأس بذلك الفراش، وهكذا لو حمل طعاما ونحو ذلك فإنه يرفعه عن رأسه ولا يجعله متصلا بالرأس، فإن كان متصلا بالرأس فقد ستره. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا جملة بمثابة التعليل للحكم السابق، أي إنما نهيتكم معشر أصحابي عن تغطية رأس المحرم وتخمير وجهه بسبب كونه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى، فيها دليل على أن الموت لا يقطع الإحرام بالنسك، وهذا هو مذهب طائفة من السلف. ومعنى هذا ومعنى هذه المسألة أن من أدركه الموت وهو حاج أو معتمر فإنه يعطى حكم الحاج والمعتمر، ويبقى عليه إحرامه على الصفة التي سبقت الإشارة إليها، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما، وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس رحمة الله عليهما إلى أن الموت يقطع الإحرام بالنسك، واعتذروا عن هذا الحديث بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله على أمر من الغيب، فالحكم في هذا الحديث يختص بهذا الرجل دون غيره، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن كون هذا الحاج يبعث يوم القيامة ملبيا لأن الله أطلعه على ذلك، وأما غيره من سائر الأمة فلا يلتحق في الحكم بذلك. وفرعوا هذا على القاعدة الأصولية المعروفة: قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم، فقالوا إن هذا الحديث قضية عين بهذا الصحابي الجليل، وأصح هذين القولين والعلم عند الله أن كل من أحرم بالحج والعمرة وكان مقبولا عند الله سعيه على صلاح واستقامة محصنا لهذه الأمور الموجبة للقبول، فإنه لا شك في حكم هذا الملبي وفي حكم هذا المحرم، أي أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. المسألة الثانية: في هذه العبارة دليل على أن حسن الخاتمة من توفيق الله تبارك وتعالى للعبد، وأن الحرص على الأعمال الصالحة والخصال الفاضلة الموجبة للقربة عند الله جل وعلا قد يكون سببا في حسن الخاتمة للإنسان. ووجه ذلك أن هذا الصحابي اختار الله له هذه الخاتمة الحسنة، ولذلك استنبط العلماء من هذا أن من مات على طاعة بعثه الله تعالى عليها، فمن مات وهو شهيد يقاتل في سبيل الله بعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك، ومن مات وهو يلبي بالتوحيد بعث يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ينادي بالتلبية، وكذلك من مات وهو ساجد بعثه الله ساجدا، ومن مات وهو راكع بعثه الله راكعا. بناء على هذه النصوص التي دلت على هذا، فلذلك قالوا: من مات على خصلة من الطاعة والبر بعثه الله تبارك وتعالى عليها، والعكس بالعكس والعياذ بالله، فمن مات على المعاصي والفجور والفسوق بعثه الله تبارك وتعالى على ذلك الفجور والفسوق. ولذلك قال الله تعالى في كتابه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي أنهم يقومون كأنهم مجانين سكارى، والعياذ بالله من شؤم معصية الربا. فمن مات وهو على الربا غير تائب منه والعياذ بالله بعثه الله على هذه الصفة، وقس على هذا من الذنوب والمعاصي. فلذلك قرر العلماء رحمهم الله أن من مات على خصلة من الخير بعث عليها، ومن مات على خصلة من السوء والعياذ بالله بعث عليها. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله: إن الإنسان ينبغي عليه أن يحصل الأسباب التي يوفقه الله عن طريقها لحسن الخاتمة، واستنبطوا ذلك من قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال العلماء في تفسيرها: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استكثروا من أعمال الخير حتى إذا جاءكم الموت جاءكم وأنتم على خصال الخير فيختم لكم بتلك الخاتمة الحسنة. فالمقصود أن هذا الحديث الشريف دل على فضل الموت على الطاعة، وأن من وفقه الله تعالى للطاعة فمات عليها، أنه مظنة أن يبعثه الله تبارك وتعالى على تلك الطاعة. وقوله يبعث ملبيا، أي يبعث حال كونه ملبيا. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم في حاله بين وصفين: الوصف الأول أنه يبعث بذلك اللباس على هيئة المحرم، أو يبعث على حال المحرم من جهة القول، والأخير أقوى. يقول عليه الصلاة والسلام في الرواية الثانية: ولا تخمروا رأسه ووجهه. فيها دليل على تحريم تغطية المحرم الرجل لوجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك. وفي هذا الحديث دليل على أن المحرم يكفن في الثوبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكفنوه في ثوبيه، وفي رواية في ثوبين. فرواية الصحيحين في ثوبين بإثبات النون كما ذكر المصنف، ورواية البخاري في صحيحه في ثوبيه وذلك بالهاء. والفرق بين الروايتين واضح، أن رواية في ثوبين تدل على مشروعية تغيير لباس المحرم، بمعنى أنه يجوز أن يلبس المحرم ثوبين غير الثوبين اللذين هو لابس لهما. وهذا فيه دليل كما ذكرنا على مشروعية تغيير المحرم لثوبيه. وقد قال بعض العلماء: إنه يجوز للإنسان إذا لبس إحراما ثم إن ذلك الإحرام أصابه وسخ ونحو ذلك من القذر، فأراد أن يستبدله بإحرام نظيف لا حرج عليه. وقال بعض السلف: إنه ينبغي لمن كان له إحرام فأصابه القذر أن لا يغير ذلك الإحرام حتى يقف به على تلك الحالة الرثة، لأنه أبلغ في الذلة لله تبارك وتعالى وإظهار الانكسار بين يديه. وهو المقصود من لبس الإحرام والتجرد من ألبسة الدنيا وأكسيتها. وفي قوله في ثوبيه فيه دليل على أن الميت يكفن من ماله، بمعنى أن المكلف إذا توفي فإنه يؤخذ من تركته نفقة الكفن، ولا يؤخذ من الورثة، وإنما يطالب الورثة بتكفين الميت إذا لم يترك الميت مالا واحتيج إلى تكفينه. فإنه يؤخذ من أبناء الميت وورثته على قدر حصصهم من الميراث، فيؤخذ من الذكر ضعف ما يؤخذ من الأنثى في جهاز الميت وتكفينه. وأما إذا ترك مالا فلا إشكال أنه يؤخذ من ذلك المال، ويؤخذ مؤونة التكفين من ماله قبل قضاء دينه، وذلك لتعلق ذلك بالحق المعجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفين هذا الحاج من ثوبيه، مع أنه يحتمل أنه لا مال عنده غيرهما، فدل هذا على أن الميت يكفن من ماله لا من مال الورثة. لكن لو أن ابنا أراد أن يكفن والده من ماله تبرعا، أو تبرعت البنت بذلك، أو تبرعت الزوجة، أو تبرع المسلم الغريب للقريب، فلا حرج في ذلك والأمر واسع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قميصه لعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ليكفن فيه أباه، فدل هذا على أنه لا حرج في قبول الكفن ولو كان من الغير على سبيل البذل. ثم قال رحمه الله: عن أم عطية الأنصارية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. المصنف رحمه الله عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة مهمة، وهي مسألة اتباع النساء للجنائز، إذ بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع النساء للجنائز، فناسب أن يذكره المصنف في باب الجنائز عن أم عطية، وقد تقدمت ترجمتها. تقول: نهينا، أي معشر النساء، نساء المؤمنات. والناهي في هذا الحديث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمر بنساء الأنصار فاجتمعن في بيت من البيوت، فأرسل إليهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأخبرهن بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع النساء للجنائز، وأمره بإخراج العواتق والخدور والحيض ليشهدن صلاة العيدين. فهذا الحديث يدل على أن الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، ذهبوا إلى أن هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث التي يقول فيها الصحابي أمرنا أو نهينا أو أمرت أو نهيت، أنها في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول الصحيح، كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله: أمرت أو نهيت قل وأمرا، الرفع حكمه على ما شهرا، أي كونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المشهور والراجح عند الأصوليين. وذهب الإمام ابن حزم، وهو مذهب الظاهرية، إلى أن الصحابي إذا قال نهينا أنه ليس بحجة، لاحتمال أن يكون الناهي صحابي مثله، أن يكون الناهي صحابيا مثله، وهذا القول ضعيف مردود، لأن المعروف من حال الصحابة رضوان الله عليهم أن الآمر والناهي في زمانهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصحابي لا يذكر هذه الصيغة إلا في مقام الاحتجاج والمحتج بأمره ونهيه هو النبي صلى الله عليه وسلم لا غيره، وذلك عند تكافؤ أقوال الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. تقول أم عطية رضي الله عنها نهينا، الأصل في النهي أن يحمل على التحريم، أي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم وحرم علينا اتباع الجنائز، والاتباع المراد به المشي مع الجنازة سواء مشى أمامها أو مشى أمامها أو مشى خلفها، كل ذلك يصدق عليه أنه اتباع للجنائز. وإن كان بعض السلف يقول إن الاتباع لا يصدق إلا بالمشي وراء الجنازة، والمشي أمام الجنازة هو مذهب جمهور السلف رحمة الله عليهم، وقال به طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الخلفاء الراشدون رضي الله عن الجميع. وقولها نهينا عن اتباع الجنائز، أي سواء كان الميت ذكرا أو كان أنثى، أي نهينا عن السير مع الجنائز معشر النساء. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج النساء مع الجنائز لما في ذلك من المفاسد والفتن التي لا تختص بالمرأة بل قد تتعداها إلى الغير. ووجه ذلك أن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، فلفت إليها الأنظار وفتن بني الإنسان، ولذلك إذا خرجت إلى الجنازة التفتت الأنظار الخاطئة إليها، ففتنت بذلك عن طاعة ربها، فأصبح شهود الجنائز فتنة مهلكة، بدل أن يكون مصلحة منقذة، لأن اتباع الجنائز فيه العظة وفيه كذلك التذكير بالله، فإذا خرج النساء أحدثن الفتنة بذلك. ثم إن المرأة ضعيفة، فلا يؤمن منها أن تصدر منها الأمور التي حرمها الله من الصياح والحلق وغير ذلك من الأمور التي تكون عند تفجع النساء واضطرابهن لرؤية الأمور الشديدة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن شهودهن للجنائز بمعنى اتباعهن في التشيع، وأما شهودهن للصلاة على الجنازة فلا حرج عليهن في ذلك، إنما المحظور أن تمشي مع الرجال في تشيع الجنازة. ولذلك أجمع السلف رحمهم الله على أن الجنازة يحملها الرجال، ولا يجوز للنساء أن يقمن بحمل الجنازة، ولكن تستثنى حالة واحدة، وهي أن تموت امرأة بين النساء ولا يوجد رجل بينهن، فيجوز للنساء أن يقمن بما يقوم به الرجال بينهن في شأن تلك المرأة على ما هو مقرر في كتب العلماء رحمهم الله، وهي حالة اضطرار لا حالة اختيار. أما الأصل فإن المرأة لا تلي حمل الجنائز ولا تشيع الجنازة على ظاهر هذا الحديث، لكن قالت رضي الله عنها ولم يعزم علينا، أي لم يشدد علينا في هذا الأمر. وظاهر هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تحريم شهودهن للجنائز، وإنما قصد نهيهن نهي الكراهة لا نهي التحريم، أي كراهة تنزيهية لا كراهة تحريمية. والذي يظهر والعلم عند الله أن قول أم عطية ولم يعزم علينا هو اجتهاد منها في فهم النص، وظاهر الرواية الواردة عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وظاهر النهي التحريم، فيحتمل أنه اجتهاد منها، وهذا معروف من عدة حوادث للصحابة، وأصح الأقوال عند الأصوليين أن الصحابي يجتهد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهب طائفة من العلماء إلى تحريم تشييع المرأة للجنازة ونهيها عن ذلك، وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن المرأة يكره لها شهود الجنائز وتشييعها، وهذا هو مذهب الجمهور. وجاء عن مالك رحمه الله أنه أجاز لهن ذلك، ولم يشدد إلا على المرأة الشابة الفاتنة. ولذلك قالوا إن المرأة الشابة الفاتنة لا تشيع الجنائز قولا واحدا لمكان المفسدة. والمقرر من أصول الشرع أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فالمرأة إذا خرجت لشهود الجنازة فتنت وفتنت غيرها، فلذلك منعت من هذا الوجه. ناهيك عما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي يفهم منها النهي الصريح، وإن كان بعضها لم يخل من مقال. فالمقصود أن منع النساء من شهود الجنائز وتشييعها هو الأقعد والأقرب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب لأصول الشرع ومقاصده، لما في ذلك من درء المفاسد وجلب المصالح. فخير للمرأة ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال، كما قالت ذلك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن الأخذ بهذا القول هو الأوفق والأقرب لهدي الشرع ومقاصده التي تدفع المفاسد. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكون في أمته فتنة النساء، فقفل هذا الباب لا شك أن الحكمة تقتضي مع وجود النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يقول عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تك صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المشي مع الجنائز وتشييع الجنائز، إذ ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسراع بها، كما أنه اشتمل على أن السنة أن يعجل بالجنائز. ومن هذا الباب ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع المشتمل على أحكام الجنائز، يقول عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة. أسرعوا فعل أمر، والمراد به الحث، والحث والحض على المسارعة، على المبادرة بتجهيز الميت وتكفينه وتغسيله والصلاة عليه. ولذلك أخذ العلماء من هذا دليلا على أن الميت إذا مات ينبغي على أهله أن يسارعوا وأن يبادروا بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، وأنه لا ينبغي حبس جيفة المسلم، كما ورد الحديث بهذا اللفظ: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله، أي تحبس عن مآلها وقرارها ومصيرها إلى ربها. يقول عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة. هذا الحكم إنما يكون عند تحقق موت الإنسان، أما إذا كان موته محتملا كالشخص الذي تصيبه السكتة فلا يدرى أيمكن أن تعود إليه الحياة أو لا يمكن أن تعود وهو ميت، فيشك في موته، فإنه لا يسرع بتغسيله وإنما يتريت فيه. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الموتى الذين لم يتحقق موتهم وشك في بقاء حياتهم أنه لا يجوز أن يبادر بتغسيلهم وتكفينهم لاحتمال أنهم أحياء، والمبادرة بتكفينهم على هذا الوجه وقبرهم قد توجب قتلهم. ولذلك حفظ مرات وكرات في عصور مختلفة أنه يوجد الميت قاعدا في قبره، خاصة في اللحود، لأنه يعجل أهله فيغسلوه ويكفنوه وهو حي قد أصابته السكتة، ثم إذا أفاق في قبره لم يستطع الخروج فمات في ذلك القبر. ولذلك حذر العلماء رحمهم الله من مثل هذه الأحوال أن يسرع بالجنازة، وإنما يتريت ما أمكن. ومن هنا نأخذ حكم المسألة المعروفة، وهي مسألة موت الدماغ التي اشتهرت في هذا الزمان، إذ شاع وذاع بين كثير من الأطباء وقوع هذه الحوادث من موت دماغ الإنسان وبقاء قلبه ينبض كأنه حي، فيقول بعض الأطباء إنه ميت، ويقول بعضهم بل هو حي، واضطربت أقوال الأطباء في ذلك. ومن ثم اختلفت فتاوى العلماء في جواز سحب الأجهزة عن مثل هذا. والصحيح بعد البحث والتحري أن مسألة موت الدماغ ينبغي ردها إلى اليقين، للقاعدة التي تقول اليقين لا يزال بالشك، فما دمنا على أن اليقين أنه حي وفيه صفة الحياة وهي نبض القلب، فإننا لا نزيل هذا اليقين بالشك من وفاته. وقد أخبر الله تعالى أن أصحاب الكهف قلبوا وهم نائمون فلم يكن لهم إلا الحركة ثم بعثهم بعد ذلك، فدل على أن بقاء الحركة يمتنع معه الحكم بالوفاة والموت. فالمقصود أن الصحيح بعد النظر أنه لا يحكم بالموت مباشرة، وإنما ينتظر وتتعاطى الأسباب التي يرجى أن تكون طريقا لنجاته، ولو كلف ذلك ما كلف. أما لو وجدت أحوال هي أقرب إلى الحياة من حال هذا الإنسان الذي تركناه على الجهاز، كأن يكون كبير سن فوجد من هو أصغر منه سنا يحتاج إلى هذه الأجهزة، جاز سحبها ولو أدى ذلك إلى وفاته كما سبقت الإشارة إليه. فالمقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة يخص منه الأحوال التي لا يتحقق فيها من موت الإنسان. وفي هذه العبارة دليل على ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن من حمل الجنازة يسن له أن يسرع قليلا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراء، وقال بعض العلماء إنه يشتد، وكانوا يتفاءلون بسرعة الجنائز، وذلك على سبيل الفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الميت الصالح يقول قدموني قدموني، وذلك لشوقه إلى ما عند الله عز وجل من رحمته ونعيم قبره، فلذلك كانوا يتفاءلون بالخير في إسراعها، وهو أمر مشاهد مجرد، فقد يحمل الميت الخفيف الحمل وإذا به ثقيل بطيء الممشى كأن على أعناق الرجال جبال ثقيلة، وقد يحمل الرجل البدين كأخف ما يكون، والله أعلم بالغيب الذي غيبته تلك الجنائز من خير ومن شر. فالمقصود أن قوله أسرعوا بالجنازة يدل على أن السنة الإسراء بالمشي، ولكن ينبغي ألا يكون هذا الإسراء على وجه يسقط الميت من فوق نعشه، فإذا كان الإسراء يخشى منه سقوط الجنازة من فوق السرير فلا، وإنما يسرع إسراعا رفيقا كما نبه على ذلك العلماء. وكذلك إذا كان بالميت جروح أو كانت به قروح، وإذا أسرع به تقرحت هذه الجروح وسالت دماؤها، فإنه ينبه حملة ذلك الميت على الرفق بالمسير به، ويخص هذا من عموم النص الذي معنا، كما نبه على ذلك الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه. فالسلف رحمهم الله على أن الميت إذا خشي من الإسراع منه أنه تحدث به القروح أو تنفجر جراحاته أنه لا ينبغي الإسراع به، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. وهكذا إذا كان الإسراع يوجب انكشاف الجنازة ونحو ذلك فإنه لا يسرع، خاصة في الأزمنة التي يظن حصول ذلك فيها كشدة الرياح. فالمقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ماض بالإسراع بالجنازة، وقوله أسرعوا بالجنازة، الجنازة واحدة الجنائز، يقال جنازة وجنازة، فإن قيل جنازة فالمراد بها الميت، وإن قيل جنازة فالمراد بها السرير، وقيل لا فرق بين اللغتين بين اللفظين. يقول عليه الصلاة والسلام فإنها إن تك صالحة فخيرا تقدمونها إليه، أي إنها إن تك هذه الجنازة ويكن هذا الميت صالحا عبدا أصلح الله ظاهره وباطنه فخيرا تقدمونها إليه، أي ما عند الله من المثوبة والرحمة. فكان الإسراع مطلوبا، وإن كانت غير ذلك أو سوى ذلك، أي فاسقة فاجرة عاصية آثمة، فشرا تضعونه على أعناقكم، أي هذا العبد الفاسق الفاجر ليس خليقا مثله أن يحمل على الأكتاف، وإذا حمل فإنه يبادر بسرعة إلى وضعه في قراره. ولذلك استنبط العلماء من هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يحرص على طول الزمان مع الأشرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع بالجنازة خشية أن تكون فاسدة فيبادر بفراقها. وكذلك استنبط منه الحرص على طول الزمان مع الأخيار. المقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أسرعوا بالجنازة معلل بقوله فإنها إن تك صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك، وهذا عام يشمل العصيان بالفسوق ويشمل العصيان بما دون ذلك من الإصرار على الصغائر. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إذا كتب لنا الحمل على الأعناق أن يجعلنا ممن يقدم للخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله وشكر لكم وجزاكم كل خير في الدنيا والآخرة. فضيلة الشيخ، هذا أخ سائل يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تغسل الموتى؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تغسيل المرأة للمرأة يستوي فيه المرأة الحائض والمرأة غير الحائض، ويستوي فيه المرأة الطاهرة من الحدث والمرأة غير الطاهرة من الحدث. فلا حرج على المرأة إذا كان بها عذر الحيض أن تلي تغسيل الميتة، إذ لا دليل يدل على تحريم ذلك، والأصل مطالبة المرأة على العموم، والله تعالى أعلم. سبحانك الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل ما حكم الحاج أو المعتمر الذي يحمل متاعا ويوجد بين رأسه وبين هذا المتاع فاصل كقماش أو غيره؟ وضع الأمتعة على الرأس لا ينبغي في حال الإحرام، لأنه ستر للرؤوس، خاصة إذا قصد من ذلك دفع ضرر الشمس عنه، فإنه إذا قصد دفع ضرر الشمس لا شك أنه قد غطى رأسه ووجبت عليه الفدية. ورخص بعض العلماء في وضع المتاع على الرأس إذا قصد حمل المتاع ولم يقصد ستر الرأس، ولكن هذا ضعيف، لأنه من باب تقديم النية على صورة الفعل، والقاعدة عند العلماء أن صورة الفعل المنهي عنها أبلغ في التأثير من اعتبار النية، كما هو مقرر في هذا الباب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: إني أحبك في الله، لي أم متوفية وأريد أن آخذ لها عمرة، فهل يجوز ذلك؟ وضح لنا ذلك جزاكم الله خير بالدليل. اعتمار الإنسان عن أبيه أو أمه إذا مات واحد منهما ولم يحج أو يعتمر فأراد أن يحج أو يعتمر عنه فلا حرج، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سألته امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيتيه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فلا حرج على الابن أن يحج عن أبيه أو يحج عن أمه أو يعتمر عن أبيه أو يعتمر عن أمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك، ويعتبر هذا من تمام البر وكماله، بل هو أمر واجب أن يخرج من نفقة الميت، كما هو معلوم ومقرر في موضعه: وأحبك الله الذي أحببتني من أجله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: اثنتان في الناس هما بهما كفر، هما بها كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت؟ الطعن في الأنساب خلة من خلل الجاهلية، يقال فلان من قبيلة كذا فيقال بئس القبيلة، وليس بذاك، فلان من قبيلة كذا، من جماعة كذا، من بني فلان، فيحقر من شأنهم ويسفه من أمرهم. الطعن في الأنساب أيا كانت هذه الأنساب، فإن هذا من شأن الجاهلية، وإذا وجدت الرجل يقدر الناس على أنسابهم فيحترم ذي النسب المعروف ويهين من لا يعرف نسبه، فأعلم أن فيه خصلة من خصال الجاهلية والعياذ بالله، وأنه مريض القلب، لأن الله هدم المعايير كلها ولم يبق إلا معيارا واحدا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فربما ترى الرجل فتحتقره لنسبه أو تحتقره للونه أو وظيفته أو ماله، وإذا به يزن عند الله شيئا كثيرا. فلا تنظر إلى ألوان الناس ولا إلى أحسابهم ولا إلى أنسابهم، ولكن انظر إلى دينهم وأخلاقهم. الرجل المؤمن السوي الصالح الذي يزن الناس بميزان الدين الذي هذب الله به أخلاق عباده المؤمنين، هو الذي يزن الأمة بميزان الشرع والدين، لا بالهوى ولا بالعصبية ولا بالأحساب ولا بالأنساب، يزنها بطاعة الله. فلو رأى إنسانا غريبا عنه لا يعرف اسمه ولا نسبه، يراه راكعا بين يدي الله، يدخله في قلبه دون استئذان. ولو رأى أقرب الناس إليه ينتهك حدود الله أبعده وأقصاه لله وفي الله. هذه هي معايير الإسلام، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. فإذا وجدت قلبك يميل للناس، يقدر الناس، يجل الناس بالدين وبالعلم وبالأخلاق، فاعلم أن الله قد أعطاك خصلة من خصال الإيمان. وإذا وجدت أن معايير التقييم عندك بالأنساب بالأحساب بالألوان بالصور بالقبائل بالجنسيات، فاعلم أن في قلبك مرض، فاسأل الله أن يعافيك من هذا. ولو وجدت الخلق كلهم يزنون الناس بأحسابهم وألوانهم، فإنه لا ينبغي لك وأنت الملتزم بدين الله المهتدي بشرع الله أن تقيم لهذه الموازين الجاهلية أي حظ في قلبك. لا ينبغي لأهل الطاعة والالتزام بعد أن أصلحوا أولياء لله أن يوالوا ويعادوا بالألوان وبالأقطار وبالأنساب وبالأمصار، ولكن يعاد بلا إله إلا الله، فمن قالها وعمل بمقتضاها فهو الحبيب في الله، ومن أنكرها وكفرها واعتدى حدودها وجاء بناقضها فهو عدو الله ولو كان أقرب الناس إليه. ولذلك أخبر الله عز وجل عن الذين آمنوا أنهم لا يوادون من حاد الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يقول الله عن هؤلاء: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي كأن الإيمان كتب في قلوبهم، نقش على هذه الصدور. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يحشرنا في زمرتهم. القلوب أوعية محل نظر لله عز وجل. لا تحسب أنك إذا أحببت إنسان أو أبغضته أنك خال من المسؤولية، أبدا لن تدخل في قلبك حب إنسان أو احتقار إنسان إلا سألك الله عن هذا الحب وعن هذا الاحتقار. فلتكن معاييرك إسلامية صحيحة، ترى الرجل ولو كان من أبعد الناس إليك حسبا ونسبا وجاها ووظيفة، ولو كان دونك، ولو تراه يكنس الشارع، ترى على دين واستقامة، إذا سمع نداء الله يجيب داعي الله، تجل وتكرم وتبتدئ بالسلام وتحييه وتهش وتبش في وجهه، وأنت أعلى منه نسبا وأرفع منه قدرا وأعظم منه جاها، ولكن كل ذلك تشتري به رحمة الله ورضوانه. هذا هو الفضل والنبل ودليل كمال إيمان الإنسان. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. أما الخصلة الثانية من خصال الجاهلية فهي النياحة. النياحة وهي ذكر محاسن الموتى والتفجع عليهم، كما كانت المرأة تصيح على زوجها: وسنداه وعضداه، يا من كنت تفعل كذا وكذا. فهذا كله من خصال أهل الجاهلية، لأن الله هذب أهل الإيمان، هذبهم في أخلاقهم، هذبهم في الشدائد، وهذبهم في السراء والضراء. ففي الضراء إذا أصابتهم الضراء لا يعرفون الوهن والاستكانة، وإنما يعرفون الاسترجاع والرضا بقضاء الله وحسن الظن بالله جل جلاله. فإذا أصبحت المرأة تتفجع وتذكر محاسن الميت وتتأوه وتصيح، فإنها والعياذ بالله ملعونة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة. فلا يجوز للإنسان أن ينوح على الميت، وإنما يقتصر على الوارد المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول سائل: أرجو أن تبين لنا هيئة وضع الميت في قبره، جزاكم الله خير. إن شاء الله سنتكلم إن شاء الله على صفة الميت كلها كاملة. والسنة في الميت أنه إذا جاء لوضعه على القبر أن يسلم من عند رأسه يدلى إلى القبر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في غير ما حديث. ثم إذا دلى إلى القبر فإن السنة أن يضجع على شقه الأيمن مقبلا إلى القبلة، هذا إذا كان رجلا أو امرأة مسلما. أما لو كان كافرا وكانت امرأة في جنينها طفل، فإنها تضجع على غير القبلة، فيجعل وجهها إلى القبلة المقابلة، الجهة المقابلة للقبلة، لأن الجنين على الفطرة فينبغي أن يكون على القبلة. ويعطى حكم الأصل لقوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وتحل ربائط الرباط أربطة الميت، كما سنبين إن شاء الله بالتفصيل عند الكلام على صفة تغسيل الموتى والصلاة عليهم ودفنهم إن شاء الله تعالى في خاتمة الباب. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إنسان قد مات ويوجد في قلبه جهاز يساعد القلب على الحركة، مع العلم أن هذا الجهاز يشتغل في هذا القلب لمدة 5 سنوات، فماذا نفعل تجاه هذا الجهاز؟ هل نخرج من هذا الرجل أم لا؟ يقول السائل: فإن كان قد دفن، هذا الرجل ووضع في القبر، فما الحل؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الأصل في الميت إذا مات أن ينزع عنه كل غريب من جسده، ومن هذا الأجهزة التي تكون متصلة بالجسد، وهي على حالتين: الحالة الأولى أن يمكن نزعها دون وجود ضرر بالجسد، فإن أمكن نزعها دون وجود ضرر بالجسد فإنها تنزع ولا يجوز إبقاؤها. وأما إذا كانت، وهي الحالة الثانية، أن يكون نزعها يحتاج إلى عمل وقد يؤخر دفن الميت وقد يتسبب في تشويه خلقته، فإنها تبقى وتترك، كما نصوا في سن الذهب: إذا لم يمكن إزالة ذلك الذهب إلا بشكل يتشوه به ذلك الميت، أو يسحب سنه فتنزف موضع السن من نزعه، فقالوا يترك على حالته. وبناء على ما سبق فإن هذا الجهاز موضوع في القلب ولا يمكن استخراجه من كل أحد، وإنما يحتاج إلى أطباء، وقد يحتاج إلى وقت، وقد يحتاج إلى جهد، وقد يكلف، وقد لا يتيسر إدخاله لعمل هذه الجراحة إلا بعد وضع ترتيبات تؤخر من ذلك الميت. فمفسدة بقائه لاستخراج هذا الجهاز مع مفسدة ما يحصل للميت من تضرر التأخير ليست بمتكافئة، فيغتفر وجود الجهاز لعدم وجود موجب شرعي يدل على محظور في بقائه، ويدفن بذلك الجهاز ولا حرج في بقائه على الحالة المذكورة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يجوز وضع الأعشاب على قبر أي إنسان قد مات وجزاكم الله خيرا؟ أما وضع الأعشاب قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بوضع الإذخر في قبر مصعب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يعتبر عند وجود الحاجة، عند عدم وجود الستر من القماش ونحوه، كأن يستر فيبقى قدمه بادية، فحينئذ تغطى القدم بالإذخر لقوله عليه الصلاة والسلام: غطوا بها وجهه واجعلوا على قدميه إذخرا أو شيئا من الإذخر. وثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما نهى في مكة أن يعضد شوكها ويختلى خلاها قال العباس: إلا الإذخر فإنه لموتاهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فدل على استثنائه في القبر، لوضعه الموتى في القبر. وأما ما عدا ذلك من وضعه على اعتقاد أنه من جنس الرطب الذي يسبح على قبر الميت فهذا بدعة منكرة لا يجوز فعلها ولا يجوز القيام بها. فإن بعض الناس فهم من حديث ابن عباس حينما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجريدة الرطبة فشقها نصين وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، فهم من ذلك أن كل رطب وضعه على القبر يكون سببا في الشفاعة للميت، فقد يضعون بعض هذه الأمور، وقد يغرسون السدرة، وقد يغرسون الشجر على قبور الموتى بزعمهم أن ذلك يخفف. والصحيح أن حادثة ابن عباس في المقبورين مخصوصة بهما لا يلتحق بهما غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذين الصحابين بالشفاعة ثم قال لعله أن يخفف عنهما، فهذا يدل على أن الحكم خاص بهما. وبناء على ذلك فوضع هذه الأعشاب ونحوها من الأشجار على رجاء أنها تسبح تخفف عن الميت أو تشفع له فهي بدعة لا يجوز فعلها ولا إبقاؤها، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يصح عقد زواج قامت أخت العروس بالتوقيع عنها بغير توكيل من العروس، علما بأن الزواج قد تم وأن الزوجان رزقا بأطفال؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. هذه المسألة مسألة إجبار المرأة على الزواج، فإن كان وليها أبوها قد أجبرها وهي ذكر صغيرة، مذهب طائفة من العلماء أن الزواج منعقد ولا يفسخ إلا بحكم القاضي، وذلك لأن المرأة لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنكاح أبيها لها ممن لا ترضاه رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. وبناء على ذلك فإنه يفصل في هذه المسألة، وإذا سكتت المرأة كما ورد في السؤال ورضيت وأقرت فقد يكون سكوتها دليلا على الرضا، لأن غاية ما في الأمر أن الولي إذا زوج موليته فإن المولية إذا لم ترضى النكاح ترفع أمرها إلى القاضي، فإن سكتت ورضيت فالعقد ماض. وأما توقيع الأخت مكانها فهي آثمة ظالمة، لأنه من باب التعاون على الإثم، ولو أن هذا الزواج حصلت من ورائه كوارث ومصائب لحملت هذه الأخت إثم ذلك كله والعياذ بالله. لا يجوز لأحد أن يتسبب في أذية مسلم فضلا عن قريب، فلو دعيت إلى أذية لأخيك أو أختك أو قريبتك فلينبغي أن تكون أعف الناس عن الحرام وأبعد الناس عن أذية القربة، فإن أذية القرابة موجبة للعنة الله والعياذ بالله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فمن آذى قرابته فإنه يأثم من وجهين: بإثم الأذية، ثم بإثم قطيعة الرحم. ولذلك قالوا: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، فالقريب إذا آذاك وقعت في ضرر أعظم من أذية البعيد، فلا ينبغي لهذه الأخت أن تكون سببا في ظلم أختها. ألا ترى أنها لا ترضى لنفسها أن يفعل بها ذلك؟ فكيف ترضى بأختها أن يصنع بها ذلك؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله تعالى أعلم. الله. هذا أخ سائل يقول: تعلم يا فضيلة الشيخ أن الحرف من القرآن إذا قرئ أجره بحسنة في الحديث الوارد في ذلك، ولكن السؤال هو في السنة، هل إذا قرأت الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أؤجر عليها على كل حرف أم لا، اعتمادا على قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أوتيت القرآن ومثله معه، وهل إذا حفظت السنة أؤجر عليها كما أؤجر على حفظ القرآن؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. أما قراءة الحرف من القرآن فهي بعشر حسنات، قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف لام ميم 30 حسنة تنالها بهذه الكلمة اليسيرة، ولربما أن الصفحة من القرآن تنال منها ألوف الحسنات. هذا فضل عظيم في كتاب الله جل وعلا، لأن الله عز وجل فضله على غيره من الكلام كفضل الله على سائر الخلق، فالقرآن هذا من فضله وفضائله. وأما السنة فإن حفظها وقراءتها عبادة، ومن حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور، ولكن فضل حفظ السنة دون فضل حفظ القرآن. وفضل حفظ السنة قاله عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نضر الله، قال بعض العلماء نضر الله يعني أن أهل الحديث يأتون يوم القيامة ووجوههم مشرقة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نضر الله فلهم النضارة والبهاء. وقال بعض العلماء إن أهل الحديث هم أبيض الناس أو أنظر الناس وجوها ولو كانوا في الدنيا، أي أن الله يجمع لهم بين نظارة الدنيا والآخرة، كما أن الإنسان الذي يصلي ترى في وجهه نور الصلاة، والذي لا يصلي تراه مظلم الوجه ولو كان من أشرق الناس بياضا في الوجه. كذلك أيضا من حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله ينظر وجهه، ولذلك أهل السنة غالبا إذا رأيتهم تعرفهم من وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فالإنسان الذي يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجده أبيض أشرق الناس وجها، وأشرح الناس صدرا، وأثبت الناس قلبا، وأدومهم على ذكر الله وطاعة الله، ولا يزال يوفق من سنة إلى سنة حتى يختم فعليه فيكون من أهل السنة، ويكتب في ديوان أهل السنة، فيبعث يوم القيامة محشورا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحفظت السنة. حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم والاشتغال به والعناية به والعمل به والدعوة إليه وتعليم الناس إياه والحرص على نشر السنة، هذا هو فضل العلماء، وما رفع الله قدر العلماء إلا بالسنة. وكانوا إذا أرادوا أن يثنوا على العالم قالوا: صاحب سنة. قال الإمام أحمد في أبي ثور إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي رحمة الله عليه، قال له: قال أعرفه بالسنة منذ 30 عاما، أعرفه ب30 سنة لا يفتر عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعض طلاب العلم يحكي من شيخه السنة، يقول في مقعده ومجلسه وقيامه وبكاء، حتى في تبسمه وضحكه للناس من حرصه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تزال السنة بالإنسان تقوم أخلاقه وتهذب آدابه وترشده على عبادة ربه، فلا يفعل عملا إلا تقبله الله منه، لأن من دلائل القبول في الأعمال الصالحة التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قفل السبل كلها إلى الجنة وأبقى سبيلا واحدا، وهو السبيل الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فأعدل الناس وأفضل الناس وأشرف الناس وأنبل الناس بعد حفظة كتاب الله عز وجل هم حفظة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان الذي أصبحت فيه السنة غريبة، وأصبحت السنة فيه منكرة، وأصبح يقال لصاحب السنة صاحب بدعة، ولصاحب الخير صاحب شر. فمن حرص على تعلمها وتحبيب الناس فيها، هذه نقطة مهمة أيضا، إذا تعلمت السنة وأردت أن ترى توفيق الله لك، فينبغي أن تكون موجها معلما بحيث تستطيع أن تغزو قلوب الناس في السنة وتحببهم في السنة دون أن تنفر الناس منك. من أسعد الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من حفظها وتعلمها وعمل بها ثم علمها الناس، وكان أسلوبه في التعليم أسلوبا موفقا حكيما. وقد كان عليه الصلاة والسلام شأنه الرفق وشأنه التحديد، وكان مبشرا لا منفرا، ميسرا لا معسرا، فمن وفقه الله لهذه الخلة العظيمة فهو من أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا عن بعض أهل الحديث أنه كان، وهذه ليست حكما شرعيا وإنما تذكر كما كان السلف يذكرون منامات تذكر من باب الاستئناس، وإن كان عند الله من الفضل أعظم. يقولون رؤية بعد وفاته فقيل ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند كتابتي لحديثه. هذا فقط للصلاة عليه، فكيف بحفظ حديثه؟ كيف بالعمل به؟ كيف بتعليمه للناس؟ فهذا فضل عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى سنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. فلو دللت إنسانا على سنة في الصلاة فطبق هذه السنة وعمل بها حياته كلها، لا يطبق هذه السنة إلا كنت شريكا له في الأجر. ولو أن إنسان رآه على هذه السنة فأحب السنة وعمل بها كنت أيضا شريكا له في الأجر. فالموفق من حرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة.